أو كومة تراب أو يتوسد يده فإذا هو في سبات عميق. أولئك لا يستطيعون ذلك على الإطلاق. حياة هذه مملوءة بالإيمان والوقار والسكينة، وذاك مضطرب الحال. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. فقوله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض أي لا تعملوا بمعاصيه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي ظهر الفساد وعمهم في القرى والمدن والأرياف حين عملوا بمعاصي الله. فإذا ظهرت المعاصي كثر الفجور وكثر الظلم والبغي والاعتداء والعياذ بالله. ولذا لما كان المنافقون يظهرون للمسلمين أنهم معهم ثم يكيدون خلفهم بكيد، يتولون أهل الكفر ويلمزون المسلمين في خفاء، أنزل الله في حقهم 12 أنزل الله في حقهم أكثر من كذا آية، ومنها ولا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، والله كذبهم في هذا وقرر أنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون بإفسادهم. والله عز وجل قال يا هؤلاء يا من سمعتم صفات الله عز وجل في أفعاله وخلقه وأنه تفرد وحده بذلك كله ادعوه متضرعين خائفين، ثم لا تفسدوا في الأرض لا تعصوه وتعملوا بمعاصيه فإن ذلك لن ينجيكم من عذاب الله ولن يستجيب لكم دعاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوه هناك خفية، الأولى تضرعا وخفية إخفاء صوت لا ترفع صوتك، ورفع الصوت أنا قرأت لبعض المتأخرين قال تضرع بمعناه الجهر، ومن زعم أن التضرع التضرع هو بمعناه الإخفاء الذل وإسكان ومسكنة بإخفاء صوت يقول غير صحيح. لما قلت هذا؟ قال لأن الله عز وجل قال خفية وتضرع، فجعل التضرع مقابل الخفية، فمقابلة الشيء لا تعني بالضرورة أن يكون خلافه وضده، قد يكون شيء آخر. قال لا، وسمعنا أنه في المجامع العظيمة كخطب الجمع والأعياد والاستسقاء يجهر صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فلما قال خفية دل على أن التضرع جهرا، فيقال له لا، حين جهر صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأجل أن يشمل عموم المسلمين بالاستجابة فيؤمنون خلفه، فكلهم دعوا الله عز وجل في هذه الحالة. ولا يأتي من لا يعلم فيقول انظر إلى المطوفين يرفعون أصواتهم في الدعاء، ويقال هذا ليس بمشروع، ما يعرف السلف كان أحد يطوف الناس، إن أراد أن يطوف الناس يجمعهم ثم يقول ابدأوا من هنا وانتهوا إلى هنا اعملوا كذا وهذا حدهم، أما أن يأتي فيلقينهم بأدعية ثم يأتون من بعدهم ليس هذا، لا يعرف هذا. دل على أن إخفاء الصوت في الدعاء مشروع. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة القول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ ما ورد بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح. معناه صحيح، يعني يقول: يا ربي أنت قضيت، معناه هكذا: أنت قضيت ونحن راضون بقضائك، لكن يا ربي خفف عنا ذلك. هذا معناه صحيح، فسرها بأحسن المعاني. نعم. يقول السائل: بعض شركات الحج الداخلي لديها أماكن إقامة بحي العزيزية الشمالية، فهل تعد تلك الأماكن من منى وإن لم تكن كذلك فما حكم المبيت بها؟ ومن لم يجد مكان للمبيت بمنى فما حكمه وكيف يشرع في الحج؟ ما نعلم، ما أدري إيش تقول الأماكن خارج منى، ما نعرف. نعرف المبيت في منى، فمن تعذر عليه فلا يلزمه ينام أي مكان آخر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول جابر في حديثه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة؟ وكذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد؟ هل التمتع كان مشروع غير معروف؟ يعني لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، الناس ما عرفوا إلا الحج، يعني في ذاك الوقت لا يقصد، يعرفون بمعنى يقصدون، لم يعرفوا في هذه المسيرة إلا الحج، فكلهم على هذا القصد. وكان السائد عند الناس أنه إذا أراد الحج ما يتحلل ولا يستمتع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن العمرة وأنت أهللت بالحج لك أن تفسخها إلى عمرة، وأن العمرة في أشهر الحج لها فضيلة، فبين ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: إن رددت المسألة إلى مشيئة الله، مثلا لو قلت: اللهم إن كتبت لي فلانة فأسر لي الزواج منها، وإن لم تكتبها لي فاصرف هذا الأمر عني، فهل هذا يعد من عدم العزيمة في المسألة؟ هذا في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ورضني به. إن كنت تعلم، إن أداة شرط وتأتي الأمر المشكوك فيه، الأمر اللي ما تعلم، ما تقول إن طلعت الشمس وسأدي دينك، لأن طلوع الشمس أمر متحقق فلا يصح أن تأتي بإن، إنما تقول إذا طلعت الشمس. فكيف يقول إن كنت تعلم؟ والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما هو كائن لا يغيب عنه من علم، ما لا يغيب عنه مما أحاط علمه كل شيء، شيء في الدنيا ولا في الآخرة. فمعنى إن كنت تعلم أي هذا المعلوم: يا ربي لا أدري الخير هنا ولا هنا، فأنت تعلم أي الأمرين، فإن علمت أن هذا كذا فإذا إن دخلت على المعلوم لا على علم الله. نعم. يقول السائل: هل هناك حدود للمرور بين يدي المصلي إذا لم توجد سترة؟ وهل قول المدعو له إن شاء الله لمن دعا مثلا: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، قال إن شاء الله؟ ما يقول إن شاء الله، قل آمين. المدعو يقول آمين، لا يقول إن شاء الله، لأن هذا من جزم الدعاء، يقول آمين. لكن مسألة الناس لا يتفطنون لها. إذا قلت مثلا: تخبر فلانا أنه أنك يعني إذا أخبرت فلانا أنه من المرحومين أو أنه كذا لا لقصد الدعاء وإنما هو من الإخبار من باب الإخبار فلك أن تقول إن شاء الله والله يغفر لك إن شاء الله وربنا يكرمك إن شاء الله، أي تخبره بأن الله سيعطيك إكراما منه. فإذا كان كذلك من باب الإخبار فهذه المشيئة لا تنافي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق المشيئة في السؤال، إذا سألت اعزم المسألة، أما إذا أخبرت ولا أظنه يلحق ذلك. هذا شطر السؤال، إيش الشطر الثاني؟ هل هناك حدود للمرور بين يدي المصلي؟ ما في حدود، ينبغي للمصلي إذا صلى أن يجعل له سترة، فإن عجز فيجعل طرف البساط سترة له ولا يجعل أحد يمر على البساط، ولا ينبغي يحاول قدر الإمكان أن يصلي إلى سطر لأجل أن لا تفرج الناس. نعم. رجل كان في سفر وتعرض لخطر فنذر إن وصل سالما أن يحج عن شخص متوفى، ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الشخص كان مجنونا، فما الحل بالنسبة للنذر؟ حتى لو كان مجنون حج عنه، ولو كان مجنون حج عنه. نعم. ما رأي فضيلة الشيخ في إطلاق البصر في الصلاة وعدم النظر في موضع السجود، وهل يؤدي ذلك الخشوع في الصلاة؟ يقول إيه ما إيش يقول ما؟ إطلاق النظر في الصلاة، ينظر موضع السجود أفضل. البصر البصر إذا زاغ من هنا وهنا تبعه القلب فلا يخشع. نعم. يقول السائل: بنيت مسكنا ولله الحمد واضطررت إلى عمل عدة طوابق لي ولأولادي، فهل علي إثم في التطاول في البنيان علما بأن الأمر اضطراري؟ اضطراري ما أدري، الله يعلم أنت المضطر ولا غير مضطر، لكن إذا بنيت لك ولأهلك لأجل أن تسكنهم هذا إن شاء الله ما في حرج، فإن زدت وكان فراغا فهذا مما لا تؤجر عليه. نعم. يقول السائل: جرى على لسان والدتي قولها يا ساتر، فقلت لها لا أعلم من أسماء الله تعالى اسم الساتر، فقالت إني أعني الله تعالى بهذا النداء الساتر، فهل في ذلك شيء؟ ساتر ساتر، لكن هو الذي ورد ستير، بعض ينطقها ستير وهو ستير، ستره فهو ستير يستر الذنوب ويستر العيوب. يقول السائل: ما حكم أخذ العربون؟ يعني أراد أن يقول: ما حكم لو نقض المشتري البيع بعد أن دفع عربونا للبائع، هل للبائع أخذ العربون؟ يقال له: لا ينبغي أخذه، لكن لو أعطاه العربون ويظل سنينا أو أشهر فعطل البائع من البيع فلا ينبغي للمشتري أن ينكث العهد ويأخذ العربون. نعم. سائل لديه عدة أسئلة، يقول: هل يشترط الإنسان أن يكون معه رفيق في الحج، أو الأقرب الخشوع أو الإخلاص أن يحج وحده، وهل أفضل لطالب العلم أن يسكن مع الجماعة أم منفردا، وهل تفسد عبادته طالب العلم ماله أن يسكن مع جماعة أو منفردا؟ هذه مسائل أنت أدرى بها، هذه مسائل ترجع إلى القلب، ما وجدت فيه الخشوع والإقبال على الله يفعله، لكن هذه لا دخل لها، وحدك ولا مع جماعة. شوف سير الصحابة، حج الناس مع بعض وحج فرادة، ما تقول لنا أيهما أفضل، هذه مسائل تعود إلى الشخص، لا تسأل غيري ولا تسألني، هذه ارجع إلى قلبك وانظر ما هو الأحسن معك، إن وجدت رفقة طيبة وإن حاولت أن تحج وحدك حج. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.